بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي بالتناصر وبالحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه كلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. قلت: وقال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير في تفسيره الإجماع على ذلك، وقال ابن عباس أيضا يعني بالعقود العهود، يعني بالعقود العهود ما أحل الله وحرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال الضحاك: ما أحل الله وما حرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب أن توفوا بما أخذ الله عليكم من الفرائض من الحلال والحرام، كما قال تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قلت: فقد جعل رب العزة جل وعلا كتابه الحكيم العظيم الكريم آيات بينات واضحات جليات هي قواعد كلية وأصول شرعية ودعائم أصولية أساسية، جعلها كافية شافية فيها الشمولية التي جمعت الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال، وبينت كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة، وبيان الصلاح والفلاح والفساد والهلاك لقيام ولتقوم عليهم الحجة، كما قال الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولما بدأ الله تعالى سورة المائدة بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذه الآية شاملة لكل عهد وعقد وميثاق عقده الله تعالى للوفاء والقيام به حق القيام في كل الشؤون والأمور التي ألزم الله بها جميع المكلفين من الأنبياء والمرسلين والصالحين والناس أجمعين، فروض وواجبات وحقوق والتزامات ومواثيق. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وعليه فأصل دين الإسلام الوفاء بالعهود والأمانات والصدق والإتقان وعدم الغش والخيانة والتدليس والغرر وعدم النفاق والكذب ودعامة الإيمان من خلوص النية لله وحده سبحانه وتعالى، والسعي لمرضاته في كل قول وعمل ومعتقد، وصفاء القلوب والصدور، وحب الخير للناس أجمعين. وهذا ما كان يدعو الله ورسوله به وله وعليه. قال الله تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال السعدي: أي إن ربي على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره، في شرعه وأمره، وفي جزائه وثوابه وعقابه، لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنى عليها بها. أقول: هذا جماع الدين وصلاح القلوب والصدور، والرضا بالقضاء والقدر، ونفي التسخط والتنقم على أوامر الله ونهيه وأقداره تعالى. فلا معقب لحكمه سبحانه، ولا راد لقضائه سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، لأنه على عدل وقسط وحكمة. ولا يكون هذا الفلاح والصلاح والحكمة إلا بالوفاء بالعهود والعقود والمواثيق التي عليها الكتاب والسنة والأنبياء والصالحون والمؤمنون والمتقون. ولقد كثرت المواعظ وكثر الواعظين، وعلم الحلال والحرام، وليس ثم هنالك إلا الفعل والعمل والالتزام بشرع الله ورسوله، أمره ونهيه، حدوده وشروطه. ومن شاء ليستقيم فليستقم، ومن شاء ليزيغ فليزغ. ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال في تفسير القرآن العظيم: والصحيح أن الآية عامة، وأنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند جماهير العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار واللازمة والمتعدية. وعن ابن عباس قوله تعالى: وتخونوا أماناتكم، والأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا، أي لا تنقضوها. وقال ابن عباس في رواية: لا تخونوا الله والرسول، يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما: أي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم، ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. قلت: وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة رضي الله عنه، خبير الفتن وأعلم الصحابة بالفتن، كما أخبره بها صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر، أي في أصل، في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أي صحابة رسول الله أئمة الديانة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قال: ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت وهو سواد في لون الجلد، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، وهو ما يحدث في اليد من استعمال الفأس ويصير بيده ماء في الجلد كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا، أي مرتفعا به ورم وليس فيه شيء. ثم أخذ حصن فدحرجه على رجليه فيصبح الناس يتبايعون، أي في البيع والشراء، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وما أعقله. قال صلى الله عليه وسلم: وما في قلبه، أو قال حذيفة: وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. قال النووي في شرح مسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. وقال الحسن البصري: هو الدين، والدين كله أمانة. وقال أبو العالية من التابعين: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال قتادة من التابعين ومن المفسرين: الأمانة الطاعة، هذا قول أكثر المفسرين. وقال الواحدي من أئمة التفسير: فالأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب ويضيعها العقاب. وقيل: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهي عين الإيمان، فإذا استمسكت من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف كلها، واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها. ومعنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا عياذا بالله، فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، أي في الجسم. فإذا زال شيء آخر صار كالمجل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهي ظلمة فوق التي قبلها، أي فوق الظلمة التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه، أي ضرب مثل، بجمر يدحرجه على رجله ثم يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفض وأخذه الحصاة ودحرجته إياها، أراد بها زيادة البيان وإيضاح المذكور. قلت: وروى الشيخان في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان. بوب النووي في شرح مسلم باب تحريم الغدر قال: فمعنى لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها في الناس، لأن موضوع اللواء الشهرة ومكان الرئيس علامة له. وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به. وهذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر. قلت: وقال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أقول: فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى من الكتاب والسنة، فاعلم أن الأمانة هي الدين كله، والخير والصلاح برمته، ومنها تتفرع شرائع الإسلام وعراه التي بها تقام الديانة وتؤسس على دعائمها وأصولها، ولا ينصلح دينك إلا بأمانتك، ولا ينصلح دينك إلا بأمانتك، ولا ينصلح دينك إلا بأمانتك. واعلم أن الخيانة الشر كله، والهلاك والفساد برمته، ومنها تتفرع شرائع الشيطان. إذ الشريعة في اللغة نهج الطريق الواضح. قال الله تعالى: ثم جعلناكم على شريعة من الأمر فاتبعها. وقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشرعة ما ورد به القرآن، والمنهاج ما وردت به السنة، والشارع في اللغة الطريق، وجمعه شوارع. قاله في المفردات في غريب القرآن. ومن ثم فالشرائع نوعان: الشرائع الإلهية النبوية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أبو داود بسند حسن، وهو سبيل الله ورسوله. والشرائع الشيطانية، وهي طرق الضلال والهدى والهوى، فهي الشوارع المؤدية إلى النار. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالمرء بين الأمانة والخيانة، والهدى والضلال، والرشاد والغيب، والإيمان والنفاق. فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمن الأعراف الدولية والقوانين المقررة في بلدان العالم أجمع عهود الأمان ومواثيق السلام التي أقرها الله ورسوله، والمعروفة في وقتنا الحاضر بالتأشيرات التي يدخلها الأجانب، حيث يأتي الناس من البلدان الأجنبية من المسلمين وغير المسلمين ليدخلوا البلد المعينة بهذه التأشيرة التي هي ميثاق جواز الدخول والأمان على النفس والعرض والمال والدين، فيأمن كل من جاز له الدخول بهذه التأشيرة ولو كان من كان. وهذا أمر يكون بإذن ولي الأمر رئيس البلاد بالجواز أو بعدم الجواز، وهو راجع إليه حفظه الله. فقد روى البخاري في صحيحه باب أمان النساء من حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخت علي رضي الله عنه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قال ابن الأثير في النهاية: إذا أجار واحد من المسلمين، أي واحد، إذا أجار واحد من المسلمين واحدا من الكفار وأمنهم جاز ذلك على جميع المسلمين، ولا ينقض عليه جواره وأمانه. قلت: يعني فهو آمن بأمان الله ورسوله ويحرم إيذاؤه. قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، وإن أمر الأمان إلى الإمام، يعني الحاكم. وقال سحنون من أئمة المالكية: هو إلى الإمام، إن أجازه جاز وإن رده رد. قلت: فالأمر موكول إلى الحاكم، ولا يجوز إلا له وبإذنه، ومن آذاه بمكروه فهو خائن لله ورسوله وناقض لأمان الله ورسوله ومزعزع للاستقرار والسلام والطمأنينة. وقد روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وفي رواية للبيهقي: من قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله الحديث. والذمي منسوب إلى الذمة، وهي العهد والأمانة والميثاق، ومنه ذمة المسلمين واحدة، والمراد من له عهد من المسلمين كان بعهد أو هدنة من سلطان أو أمان مسلم. قلت: هذا ديننا وشرعنا وهدينا وسبيلنا، الأمان والأمنة والسلام والطمأنينة وعدم نقض العهود والمواثيق وعدم الخيانة والتفجير والترهيب والإرهاب. أما حال شوارع الشياطين المارقين من الخوارج وسفاك الدماء من الإرهابيين والدواعش، فهم المفسدون في الأرض بعد إصلاحها، عافانا الله من شرورهم وضلالهم. ثم أما بعد، فهذا بلاغ إلى من يهمه الأمر: جنازة مبتدع. فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سفيان الثوري الإمام السني أنه دخل المسجد في جنازة لرجل مبتدع ضال فشق الصفوف قبل الصلاة ففرح الناس بالإمام حتى وصل إلى المحراب ووقف على الجنازة فنظر إلى الميت ثم حول ظهره عن الميت وشق الصفوف فخرج من المسجد إمعاناً في تخذيل الضلال وتسفيه حالهم، لا سيما الخوارج المارقون الإرهابيون المفسدون المتطرفون الذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين، ونحن نبرأ من كل هؤلاء وعلى رأسهم الإخوان ومشايخهم ورؤساؤهم وأئمتهم، ونحن نبرأ من أحفاد الحرورية النهروانية الخوارج سلفا وخلفا، نبغضهم في الله ونعاديهم في الله، لا نرضى لأهلنا أن يتراحموا عليهم، فكيف يتراحموا على من سفك دماء رجالنا ونسائنا وأولادنا وشيوخنا وعجائزنا وجيشنا وشرطتنا، وما فعلوا معنا من الترويع والترهيب والتفجير والتخريب، وهل يترحم عليهم؟ وهل ترحم عليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما أباد الخوارج عن بكرة أبيهم؟ فهذا منهج رسول الله وصحابة رسول الله الذين لم يترحموا على الخوارج، بل قتلوهم شر قتلة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن الخوارج، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وعليه فقد كتبت فيهم أكثر من 30 كتابا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.